الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الكحلة أو أدوات التجميل وهي صائمة أم أنها تؤثر على الصيام؟ وما هو حكم وضع الصائمة للحناء؟ الجواب: الكحل لا يفطر الصائم، وهكذا أدوات التجميل والأدهان التي توضع على جسد الصائم، وكذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك يجوز للصائم استعماله ولا يؤثر في الصوم، ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب سدا لباب الفتنة والفساد.